بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازمنا في موضوع أصول التفسير والعلوم المتعلقة بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. تحدثنا في الدرس الماضي عن هذا المصحف الذي بين أيدينا، كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف وصل إلينا بهذه الصورة، وكيف جمعه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أولا، في مرحلة عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الاعتماد على الحفظ أكثر من الكتاب، لكن مع هذا كان هناك كتاب بالوحي يكتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات أو بعض الصور التي يمليها عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل معاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل وسالم مولى حذيفة وغيرهم من الصحابة. ثم بعد ذلك في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه حصل أيضا جمع للمصحف، فجمع كلام الله عز وجل وجمع السور في مصحف واحد، وكان ذلك بعد كثرة القتل في القراء، فخاف الصحابة على كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، واستمر مصحف أبي بكر في عهد عمر، وإلى أن انتهى عند حفصة رضي الله تعالى عنها، ثم جاء عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان الجمع لهذا المصحف الذي بين أيدينا بإجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسم بهذا الرسم الذي هو الرسم العثماني كما هو المصحف الذي بين أيدينا. فكان هذا تحقيقا لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك تحدثنا عن التفسير، تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من العلوم المهمة، وأنه من العلوم الواجبة، وفرضه كفاية لا بد للعلماء أن يفسروا كلام الله. وقد حصل هذا، واجتهد أهل العلم في بيان معاني كلام الله عز وجل، ودونوا في ذلك المؤلفات والكتب والتفاسير لشرح كلام الله سبحانه وتعالى. هذه الليلة نأخذ موضوعا جديدا، وهو: ما المرجع في تفسير القرآن؟ كيف نفسر القرآن؟ أو من أين نأخذ تفسير كلام الله سبحانه وتعالى؟ وأهل العلم كيف فسروا كتاب الله عز وجل؟ يرجع تفسير القرآن إلى أمور، يرجع تفسير كلام الله سبحانه وتعالى إلى أمور ذكرها أهل العلم. أولها تفسير كلام الله بعضه ببعض، أي أننا نجد آية من الآيات فنجد تفسيرها في موضع آخر، أو في سورة أخرى، أو في آية أخرى، فهذا فيه تفسير كلام الله بكلام الله سبحانه وتعالى. وألف في ذلك العلماء، من أشهرها كتاب الأمين الشنقيطي رحمه الله، كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، فاجتهد في بيان معاني القرآن التي وضحتها آيات أخرى أو سور أخرى أو مواضع أخرى. الله عز وجل أحيانا يفسر كلامه بكلامه، فيفسر القرآن بالقرآن. الله عز وجل هو الذي تكلم به وهو أعلم بمراده، وهذا له أمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل. إذا نظرنا إلى قوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد يسأل السائل: من هم أولياء الله؟ أو ما تفسير أولياء الله؟ نرجع فيها إلى كلام الله سبحانه وتعالى تكملة الآية، قال عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. أي الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء الله حقا، جمعوا بين الإيمان والتقوى. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما الطارق، ثم بعد ذلك فسر الطارق بقوله: النجم الثاقب. فالنجم هنا الثاقب هو معنى قوله عز وجل، أو معنى هذه اللفظة الطارق في قوله: وما أدراك ما الطارق. وكذلك قوله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ ما معنى دحي الأرض؟ فسره عز وجل بقوله: أخرج منها ماءها موسى. إذا معنى دحاها أي دحى الأرض، أخرج منها الماء وأخرج منها الكلاء والمرعى والزرع، وكذلك وضع فيها الجبال الرواسي والأوتاد التي هي ثبات للأرض. إذا هذا هو أول مراجع تفسير كلام الله عز وجل، أن يفسر بكلام الله سبحانه وتعالى نفسه. المرجع الثاني هو تفسير القرآن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نفسر كلام الله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المبلغ عن الله وهو الذي أعطاه الله عز وجل الوحي وأنزل عليه القرآن، فهو أعلم بمراد الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أيضا، وهذا له مواضع كثيرة تقدم بعضها، منها قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هذه الزيادة؟ هذه الزيادة هم يفسرها في هذا الموضع في كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما فسرها رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى وغيره، أن الزيادة حديث أبي بن كعب، وكذلك حديث صهيب في صحيح مسلم، قال الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. إذن الله عز وجل يجزي الذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. ورد في صحيح مسلم من حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كلمة قوة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القوة الرمي، القوة الرمي، أي فسرها بهذه أو بهذا السلاح كما في صحيح مسلم وغيره من حديث عقبة ابن عامر. المرجع الثالث من مراجع التفسير هو كلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أدركوا الوحي وعاشوا التنزيل ورأوا الحوادث التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون متى نزلت هذه الآية وأين نزلت وفيما نزلت، فهم أعلم بالقرآن ممن جاء بعده، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب كونهم عايشوا القرآن وأن القرآن نزل بلغتهم، فهم أعلم بالمراد أو بمراد الله عز وجل، لأنهم أصدق الناس وأهدى الناس وخير القرون وأسلمهم من الأهواء والآراء والبدع وأطهرهم من المخالفة التي تحول بينهم وبين التوفيق. وهذا له أمثلة كثيرة في كلام الله في تفسير القرآن، إذا نظرت في التفسير تجد أن أكثر التفسير بالمأثور ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم سيأتي أيضا جملة من الصحابة من المشاهير في تفسير القرآن، مثل ابن عباس وكان لقبه ترجمان القرآن، وكذلك أبي بن كعب وغيره من الصحابة، أبو موسى الأشعري، ذكرنا جملة من الصحابة، علي والخلفاء الراشدون كلهم. فهذا أو ورد عنهم كثير من تفسير آيات القرآن، من ذلك قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وهذا في شرح التيمم صح عن ابن عباس ما معنى لامستم النساء، أي هل لمستموهم بأيديكم؟ فسر ابن عباس لامستم النساء فسره بالجماع، أي أن يأتي الرجل أهله عند ذلك تحصل الجنابة الكبرى، فيشرع لذلك التيمم، يشرع لذلك التيمم. وهذا كما قلنا كثير عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يؤخذ التفسير أيضا عن التابعين، أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أخذوا التفسير عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أيضا من القرون المفضلة، خير الناس بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن قد حدثت أو استفحلت البدع في عصرهم وانتشرت كما في العصور التي بعده. وكذلك أنهم أعلم ويعني أقرب إلى اللغة العربية، ولم يصل إليهم أو لم ينتشر فيهم تحريف اللغة العربية، لذلك كان الأخذ بأقوال التابعين أيضا له حظ من النظر وقوة، خصوصا إذا ما وجد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو لم يصح فيها من القرآن أو من السنة شيء، فهنا يرجع إلى كلام التابعين. التابعين مشهورون في التفسير، منهم مجاهد وقتادة وغيرهم وعكرمة، وسيأتي ذكر بعضهم في هذا الكتاب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، معنى أنهم إذا فسروا شيئا من القرآن أجمعوا عليه هذا حجة، لأن الإجماع حجة خصوصا في القرون المتقدمة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، يعني الحجة في قول التابعين هو في إجماعهم وليس في قول أحد منهم، وإنما يستفاد من التابعين، فقوله ليس حجة، الحجة في الكتاب والسنة وفيما أجمع عليه السلف، هذا هو الحجة. ويرجع لذلك بمعنى أنه إذا اختلفوا في قول أو في تفسير يرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو إلى السنة أو عموم لغة العرب أو إلى أقوال الصحابة في ذلك، بمعنى أن الذي يرجح قول بعض التابعين على بعض وجود أمثال هذه الأشياء التي ترجح جانب قول أحد التابعين. يقول أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له، وإن كان مجتهدا مغفورا له. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا، بمعنى أن الذي يفسر القرآن بهواه أو برأيه ولا يرجع إلى كلام الله ولا يرجع إلى السنة ولا يرجع إلى أقوال الصحابة ولا إلى التابعين، بل يوجد عن التابعين وعن الصحابة تفسير هذه الآيات لكنه يأخذ بخلاف قولهم ويحدث قولا من عنده، فهذا قد أخطأ في الدليل وأخطأ في المدلول. معنى قد أخطأ في الدليل أي قد أخطأ فيما استدل به في تفسير هذه الآية وهو رأيه وهواه، فدليله الذي فسر به هذه الآية الهوى والرأي هذا قد أخطأ فيه، وأخطأ أيضا في المدلول لأنه إذا فسرها بالهوى ستكون نتيجته في الغالب أنه خلاف تفسير الصحابة وخلاف تفسير أهل الحق، فهؤلاء أيضا أخطأوا في المدلول، فخطأ في الدليل وخطأ في ماذا؟ في المدلول. مثل أقوام يعتقدون أمورا في أذهانهم ثم يأتي تلك الآية يحملونها على مرادهم ويحملونها على ما اعتقدوا، يحملون ألفاظ القرآن على أهوائهم وعلى بدعهم، مثل تأويل الصفات وغير ذلك من المسائل العقدية يحملونها على أهوائهم ومذاهبهم وما يعتقدونه مما يخالف السنة، فهؤلاء أخطأوا في الدليل وأخطأوا أيضا في ماذا؟ في المدلول. أيضا مما يفسر به القرآن ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية بحسب السياق، معناه أننا نستعين في تفسير القرآن بلغة العرب وكذلك بالحقائق الشرعية. فقوله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا يدل على أن القرآن أنزل باللغة العربية وأن معانيه مفهومة، لذلك يرجع في تفسيرها أيضا إلى اللغة وإلى العرف الذي كان عند الصحابة وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اختلف المعنى الشرعي اللغوي يعني يقع التعارض في القرآن بين معناه اللغوي وبين معناه الشرعي، أخذ بما يقتضيه الشرعي. لا شك أن المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي، لكن إذا لم يكن هناك معنى شرعي ذهبنا إلى المعنى اللغوي، لأن القرآن نزل باللغة العربية، وأن القرآن نزل لبيان الشرع ذلك يقدم الحقيقة الشرعية لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به، وهذا الدليل دليل شرعي، فنكون أخذنا بالدليل الشرعي وبالدليل أيضا اللغوي جميعا. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي، يعني حصل خلاف في التفسير بين الحقيقة الشرعية وبين الحقيقة اللغوية، فقدمت الحقيقة الشرعية أو المعنى الشرعي، مثل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ما معنى الصلاة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا؟ في اللغة الصلاة معناها الدعاء، فهل معنى الآية لا تدعو على أحد منهم مات أبدا أو لا تدعو له؟ وأما في الشرع الصلاة معناها صلاة على الجنازة، فقوله ولا تصلي على أحد منهم مات أي لا تصلي عليه صلاة الجنازة، وليس الدعاء العام بمعناه أو ليس الصلاة بمعناها العام التي هي الدعاء. فالمقصود هنا قدمت الحقيقة الشرعية، قدمت الحقيقة الشرعية لأنها هو المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. أما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فلا ندعو لهم لا بالهداية ولا بغيرها، فهذا غير مقصود بهذه الآية، وهي كان مأخوذ من أدلة أخرى من كوننا لا يجوز الدعاء بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر، لكن المقصود بهذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من مات من المنافقين. فهنا قدمت الحقيقة ماذا؟ الشرعية. وهناك أيضا اختلاف في المعنيين بينهما، تقدم الحقيقة اللغوية بدليل آخر يساندها، مثل قول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فهنا أيضا الصلاة محتملة للمعنيين السابقين، إما الدعاء باللغة العربية أو الصلاة الشرعية بالحقيقة الشرعية، لكن المراد هنا معناها اللغوي، صلي عليهم أي ادعو لهم. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، لما أتوا بالصدقة إذا أتى قوم بصدقة صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته، قل عبد الله بن أبي أوفى، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، الصلاة هنا بمعنى الدعاء. وأما أمثلة ما اتفق فيه الحقيقة الشرعية واللغوية فهذا كثير في كتاب الله، وهذا الغالب الفاظ أنه تتفق الحقيقتين الشرعية واللغوية، مثل السماء معناها في الشرع معروف معناها في اللغة أيضا نحو نفس المعنى، وكذلك الأرض والصدق والصدق والكذب والحجر والإنسان كلها لا اختلاف بينها. إذا ورد عندنا اختلاف في تفسير آية وردت بالمأثور، بمعنى أننا وجدنا آية من الآيات فسرها ابن عباس بكذا وفسرها آخر بكذا من الصحابة، فسرها أحد التابعين بتفسير معين، فهنا وقع اختلاف بين أهل الأثر وبين التفسير المأثور. ما الموقف هنا؟ هنا ينقسم الأمر إلى ثلاثة أقسام: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، يعني يختلفون في اللفظ في تفسير الآية، أما المعنى فهو واحد، مثل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعضهم قال ابن عباس قضاء أي أمر، وقال المجاهد وصى، وقال الربيع بن عاص أوجد، فهذه كلها تختلف ألفاظها لكنها كلها تدور حول معنى واحد، فهنا لا أثر في هذا الاختلاف لأن كلها معناها واحد، فيكون معناها أمر ووصى وأيضا معناها أوجب. والقسم الثاني ما حصل اختلاف في اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى والآية تحتمل تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما. يعني جاء تفسير هذه الآية عن طائفة من السلف، لكن ألفاظهم تختلف وأيضا معاني تفاسيرهم تختلف، لكن هذه المعاني ليس بينها تعارض وليس بينها تضاد. فهنا نحمل الآية على جميع هذه المعاني، فنقول هذه الآية تحتمل جميع ما تقدم من المعاني أو جميع ما تقدم من التفسيرات فهي صحيح، لأنه ليس بينها تعارض. الآية تحتمل كذا وتحتمل أيضا هذا وتحتمل الثالث. وهذا مثل قوله تعالى: واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يقول ابن مسعود رجل من بني إسرائيل، يقول ابن عباس رجل من أهل اليمن، ويقول وقيل رجل من أهل البلقاء. وكما قلنا اختلفت المعاني، لكن يمكن الجمع أن نقول أنها يقصد بها جميع من تقدم ممن ذكره السلف، يكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. يعني السلف مثلوا على هذه الآية، مثلوا فالآية تحتمل جميع هؤلاء الذين ذكرهم السلف، الآية تحتمل جميع هؤلاء الذين ذكرهم السلف، مثل قوله أيضا: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا مملوء، يعني كأسا مملوء. وقال مجاهد: متتابع، أي متتابع، أي لا تنقطع، تأتيهم كأس وكأس وكأس أخرى. وقال عكرمة: كأس صافية. هنا اختلفت المعاني والألفاظ أم لم تختلف؟ حصل بينهم اختلاف، لكن يمكن الجمع ولا يمكن؟ يمكن الجمع بأن نقول هذه الكأس مملوءة ومتتابعة وأيضا صافية. الآية تحتمل المعاني جميعا. وأما إذا حصل اختلاف بين اللفظ وبين المعنى، ولكن هناك تضاد بمعنى أن الآية لا تحتمل إلا معنى واحد، لا تحتمل إلا معنى واحد، هنا نرجح أحد المعاني بدلالة السياق، أي اللفظ وجملة الكلام، أو نرجحه بمرجح آخر مثل أن يأتي تفسيرها عن الرسول أو غيره، يعني أو عن الصحابة، أو يجمع على هذا القول، أو يأتي دليل آخر يقويه في كلام الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك قوله: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به غير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يقول ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. وقال غير خارج على الإمام ولا عاصم بسببه. والأرجح الأول، يعني غير باغ في الميتة بمعنى أنه ولا عاد في أكله، بمعنى أنه ليس عنده حل إلا هذه الميتة، ولم يحصل منه بغي وتعدي لأمر الله لأنه يدور عنده ما يأكله غير الميتة، وإنما إذا كان مضطرا ولم يحصل منه بغي وعدوان على أكل هذه الميتة فإن هنا يجوز أكله. ورجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني. تفسير الثاني قال أنه الذي يكون يسافر سفر معصية إنه لا يحل له أن يأكل حتى الميت، حتى لو اضطر فإنه لا يحل له أكلها، أو كان خارجا من الخوارج على الإمام، فهنا ما دام أنه عاصم في رحلته فإنه لا يجوز له أن يأكل الميتة. لكن هذا ليس مفهوم الآية، وإنما مفهومها ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه. مثال آخر قوله: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ قال علي رضي الله عنه: هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. قال ابن عباس: هو الولي. والراجح هو القول الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه أيضا روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رجح المعنى الآخر الحديث وكذلك دلالة السياق ودلالة هذا اللفظ. ننتقل ننتقل للمسألة الأخرى وهي الأخيرة في قضية ترجمة القرآن. ما حكم ترجمة القرآن؟ إذا نأتي القرآن ونترجمه إلى لغة أخرى، نترجمه إلى اللغات الأجنبية أو لغات أخرى، هل يجوز تجوز هذه الترجمة أو لا تجوز؟ الترجمة تطلق على معاني كلها ترجم إلى البيان والإيضاح، بيان معنى الكلام في لغات أخرى، الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. فترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى، هذا هو الصحيح، ترجمة التعبير عن معناه بلغة أخرى. فإذا الترجمة نوعين، إما ترجمة حرفية بمعنى أنني آتي إلى القرآن فآخذ كلمة الحمد وأضعها في اللغة الإنجليزية، لله وأضعها في اللغة الإنجليزية، يعني أذكر ما يقابلها من الكلمات مباشرة، أترجم كل كلمة بما يقابلها من الكلمات في اللغات الأخرى، هذه يسمى ترجمة الحرفية، أو ترجمة معنوية بمعنى أنني أترجم تفسير القرآن، فأضع القرآن كاملا ثم أجعل بجانبه تفسير معاني القرآن وتفسير وترجمة تفسير كلام الله، يعني آتي إلى تفسير وأترجم هذا التفسير ويبقى كلام الله كما هو. مثال ذلك قول إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الترجمة الحرفية آتي إلى كلمة إنا وأضع مكانها اللغة الكلمة التي تقابلها، جعلنا الكلمة التي تقابلها وهكذا. وأما الترجمة المعنوية أذهب إلى معنى الآية وأترجمه باللغة الأخرى، باللغة الأخرى أي أنه تفسير إجمالي، أفسر جملة ما دلت عليه هذه الآية. ما حكم الترجمة بنوعيها؟ الترجمة بالمعنى أو بالنوع الأول ترجمة الحرفية هذا مستحيل، لأن ألفاظ القرآن معجزة واللغات الأخرى لا تقابل اللغة العربية، لا تقابل اللغة العربية، لذلك أهل العلم وضعوا شروط وهذه الشروط لن تتوفر ولن توجد، لذلك قالوا هذه الترجمة مستحيل. أولا وجود مفردات في اللغة الأخرى بإزاء حروف اللغة المترجم بها، هذه لا توجد، هذه لا توجد، اللغة العربية من أوسع اللغات وأدقها في الاستعمال. وجود أدوات للمعاني اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة لأدوات اللغة العربية، وهذا أيضا لا يوجد. تماثل اللغتين المرتقب المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات، وهذا أيضا لا يوجد. اللغة مثلا الإنجليزية الصفات تسبق الموصوف بخلاف اللغة العربية، الموصوف ما يأتي بعده الصفة. لذلك يقول العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحقيقها في بعض الآيات في جملة يسيرة، أما في القرآن وفي سورة فإن هذا لا يمكن ومستحيل، بل هذا يذهب قوة القرآن. لذلك نقول لا يجوز قراءة القرآن بلغة أخرى لا في الصلاة ولا في غيرها، ولا يصح ذلك، وإنما لا يجوز قراءة القرآن إلا باللغة العربية. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله التفسير والترجمة قد يأتي بأصل المعنى، قد يأتي بأصل المعنى أو يقربه، وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان القرآن فهذا غير ممكن أصلا، فهذا غير ممكن أصلا. إذن على هذا الترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات لكنها ممنوعة شرعا ولا يصح القراءة بها. أما الترجمة المعنوية والإجمالية والتفسيرية فهذا أمر جاهز في الأصل ولا محذور فيه، لأن فيه دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، لكن ينبغي في هذه الترجمة أيضا شروط، ليس كل إنسان يأتي ويترجم القرآن إلى اللغة الأخرى، لأنه قد يترجمه بمعنى أو بهوى في نفسه فيفسد القرآن أو يفسد معنى القرآن أو يفسره بمعنى باطل على حسب ما يهوى وما يعتقد. لذلك كان هناك شروط لهذه الترجمة، من هذه الشروط ألا تجعل بديلا على القرآن بحيث يستغنى لا تجعل الترجمة يستغنى بها عن القرآن، وإنما الصحيح تجعل القرآن في جانب والترجمة معه في جانب آخر كما هو مطبوع الآن في التفاسير المترجمة إلى اللغات الأخرى. أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ باللغة العربية باللغة التي يترجم إليها، يعني باللغتين. فإن كان ليس بعالم بالألفاظ باللغة العربية لا يصح أن يترجم، إن كان غير عالم بالألفاظ بلغته المترجم إليها كذلك لا ينبغي له ولا يجوز أن يترجم. أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، أيضا حتى يعرف معنى اللفظ في حقيقته الشرعية كما تقدم، فلا يفسرها بحقيقتها اللغوية ليخرج عن مراد الشارع، وإنما ينبغي عليه أن يعلم أن يكون عالما باللغة وأن يكون عالما بماذا؟ بالأحكام الشرعية وبالشريعة حتى يفسر القرآن تفسيرا صحيحا. المترجم مثل المفسر، كما أن المفسر لا يفسر القرآن إلا عالم، كذلك المترجم لا يترجمه إلا عالم باللغتين، أو يستعين بتفاسير العلماء ويشرحها أو يفسرها ويترجمها على ضوء التفاسير الصحيحة للقرآن. لذلك إذا نظرنا إلى التوراة وإلى الإنجيل من أسباب تحريفها وقوع الترجمات لغير هذه الشروط، فالكتب الأولى الترجمة الأصلية التوراة والإنجيل هذه فقدت من زمن، فما بقي إلا ماذا؟ إلا الترجمات. فالذي جاءنا مثلا هذا الإنجيل ترجم للغة العربية ومترجم للغة الإنجليزية، التوراة أصلا نزلت باللغة العبرية والإنجيل أصلا نزل باللغة السريانية. فلما حدثت الترجمات من هؤلاء القساوسة أو من هؤلاء حقامات اليهود ولم يكونوا عالمين بشريعة موسى الصحيحة، وقع عندهم باعتقادهم التحريف والتثليث وغيرها من المعتقدات الباطلة، جاء هذا التحريف لكلام الله سبحانه وتعالى وحرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل بسبب هذه الترجمات. لذلك تجد اللغات العربية ترجمات مختلفة. تجد الترجمات مختلفة، فترجم مثلا تجد طبعة في سنة كذا ترجمة، وتنظر في الطبعة التي بعدها أيضا تجد عبارات أخرى، وتنظر في طبعة ثالثة تجد عبارات أخرى. كل ما يتم ترجم الترجمة على حسب فهمه وعلى حسب ما يعتقد. ذلك وقع التحريف في كلام الله عز وجل الذي هو التوراة والإنجيل. لذلك نقول لا يفسر القرآن إلا عالم باللغة العربية وعالم بالشريعة حتى يكون مأمونا من جهة نشر العقائد الباطلة أو تفسير كلام الله بغير مراد الله عز وجل. لذلك قال ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها، بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. شيخ الإسلام يقول لا تقبل الترجمة إلا من فقه، لا تقبل الترجمة إلا من فقه، فالثقة في لغته ثقة في دينه. هذا ما يتعلق بالترجمة. يبقى قضية المشتهرون بالتفسير من الصحابة، نتركها في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، بارك الله فيكم.